مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 يوليو 2022. أنا نهاد الجريري. في هذه الحلقة نسأل: كيف أدى اعتقال صانع قنابل داعش في جرابلس إلى قتل زعيم التنظيم في سوريا؟ ماذا يريد الجولاني لإدلب؟ وهل انتهى داعش من سيناء؟ ضيف الأسبوع الدكتور عمر عبد المنعم، الباحث والصحفي المصري، نتحدث معه عن رسالته الدكتوراه التي كانت بعنوان موقف الجماعات الإسلامية المتطرفة من قضية التجديد الديني. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها أخبار لم يتسنى لنا إدراجها هنا. بودكاست على راديو الآن. أعلنت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها قتلت ماهر العقال الذي وصفته بأنه واحد من قادة داعش الخمسة الكبار، وذلك في يوم 12 يوليو في ضربة جوية بطائرة مسيرة في جنديرس شمال إدلب قرب الحدود التركية. بيان السنت كوم قال إن العقال هو زعيم داعش في الشام، وكان مسؤولا عن تطوير شبكات داعش خارج العراق وسوريا. مصادر في شمال سوريا قالت إن الرجل كان يحمل هوية من المجلس المحلي في مدينة عفرين باسم خالد السبيح، وكان معه شخص آخر توفي متأثرا بجراحه يعتقد أنه شقيقه. هجوم جنديرس هو مكمل لإنزال جرابلس شمال شرق حلب في 16 يونيو الماضي، والذي نفذته عملية العزم الصلب التابعة لقوات التحالف الدولي. الإنزال أسفر عن اعتقال هاني أحمد الكردي، الخبير في صناعة القنابل والمسؤول عن تنسيق أنشطة إرهابية في جميع أنحاء المنطقة، كما جاء في بيان العزم الصلب. وقتها كشفنا في أخبار الآن عن أن المستهدف من الإنزال كان رجلاً اسمه ماهر العقال، وهو من أقرباء فايز العقال والي الرقة سابقاً، الذي قتل في الباب في يونيو 2020. البعض يقول إن ماهر هو شقيق فايز. مهم أن نلفت هنا إلى أن اعتقال الكردي لا شك أدى إلى قتل ماهر. قيادة تنظيم داعش باتت أضعف من أن تحمي نفسها، وبات صعبا حقيقة تتبع أسماء من بقي منهم، لأن ذوي الشأن إما قتلوا أو اعتقلوا. مسألة أخرى نود أن نلفت إليها هي أننا نتلقى رسائل حول هوية ماهر العقال وعلاقته بإعلام داعش. نبحث في معلومة غير مؤكدة حتى الآن تقول إنه هو أبو عمر المهاجر الناطق الجديد باسم داعش. وقال العقال ليسوا غريبين على إعلام داعش. نذكر أن أحد مؤسسي وكالة أعماق الرسمية كان خالد العقال، وهو شقيق ماهر. بودكاست على راديو الآن. ماذا يريد الجولاني لإدلب؟ أي نوع من الحكم يريده هناك؟ هذا هو سؤال المليون. في 16 يوليو التقى زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني مع وزراء حكومة الإنقاذ الذراع السياسية للهيئة، مما بثته مؤسسة أمجاد التابعة للهيئة. نستطيع أن نكون فكرة حول رؤية الجولاني لإدلب، وهي باختصار أنه يريد أن تكون إدلب نموذجا لما وصفه بفتح قريب في أنحاء مختلفة من سوريا. يقول الجولاني إن ما يحدث في إدلب لم يعد مشروع ثورة ضد ظلم وطغيان، وإنما تحول إلى بناء كيان سني. لأن أهل السنة اليوم يا أخواني معرضين إلى خطر وجودي في سوريا، رغم أغلبيتهم وكثرة عددهم، إلا أن النظام يعمل على سياسة يعني التهجير واستبدال الهوية السنية بهوية أخرى يعني. وبالتالي فإن المرحلة المقبلة بالنسبة للهيئة هي العمل على تطوير جودة المؤسسات والخدمات التي تقدمها. هذه الثورة خرجت لأن النظام هذا لم يكن يعني لديه إدارة صحيحة للبلد. عنوان المرحلة السابقة هو توفير الخدمة، واليوم ينبغي أن نتكلم عن جودة هذه الخدمة. وهنا يريد الجولاني لهذه المؤسسات أن تكون نموذجاً مستعداً وقادراً على إدارة أي مناطق يتم تحريرها في وقت قريب. وفي أي يوم من الأيام ممكن أن تتحرر مناطق كبيرة، وأنا أرى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى، تتحرر مناطق كبيرة كحلب، كدمشق، كحماة، كاللاذقية، أي مكان آخر. فينبغي هذه المؤسسات أن تكون جاهزة لتسد الفراغ بشكل سريع، ويجب أن يشعر الناس في الأماكن التي ستفتح قريبا إن شاء الله وتحرر قريبا، يجب أن يشعر الناس في غضون أسابيع أو خلال أشهر بسيطة، يشعر الناس بالفارق الكبير. معارضو الهيئة وصفوا هذه الجلسة بالخرط والكذب الكبير، وأشاروا إلى الجولاني بأنه محافظ إدلب. المشكلة فيما قاله الجولاني هو أن خطته لفتح مناطق أخرى في سوريا غير واضحة، بالنظر إلى أن الهيئة لم تعد تشتبك مع النظام السوري اشتباكا حقيقيا، وهو النظام المدعوم روسيا وإيرانيا. وثانيا، خطة الجولاني لتطوير مؤسسات إدلب تصطدم على الأرض بتردي أحوال ساكني إدلب ومخيمات اللجوء فيها. بودكاست على راديو الآن. تعليقا على الهجمات الأخيرة التي يشنها الجيش المصري ضد داعش فيما يعرف بولاية سيناء، قال حساب مناهض إن تنظيم ولاية سيناء انتهى وجوده في منطقة غرب رفح، لافتا إلى أن الجيش المصري والقبائل المتعاونة معه دخلت للمناطق التي كانت محرمة عليهم وأقامت صلاة عيد الأضحى فيها. بودكاست على راديو الآن. نشرت صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن إعلام داعش المركزي في عددها 347 الصادر الخميس 14 يوليو 2022، أن 11 عنصرا من القاعدة أعلنوا البيعة لداعش في ولاية الساحل. وبعد أيام نشر الإعلام اليومي صورا أخرى من دون تفاصيل. مسمى ولاية الساحل ظهر في مارس الماضي، ويضم داعش في مالي والنيجر وبوركينا فاسو والدول المحاذية للساحل الإفريقي. ولاية غرب إفريقيا تضم نيجيريا وتشاد، أما وسط إفريقيا فتضم الكونغو وموزمبيق. النبأ قالت إن البيعة تمت في يونيو الماضي، وأن الأسباب راوحت بين موالاة القاعدة لمن وصفتهم بالمرتدين، والمقصود هنا الجماعات الموالية للحكومة، وبين تمييز القاعدة ضد عناصر وعوام المسلمين المنتمين إلى المناطق الشرقية من البلاد باعتبارهم أقرب إلى داعش. حساب مناصر لداعش قال: وشهد على قاعدة الظواهر وسيف الردة شاهد من أهلها، يقصد سيف العدل، معتبرا أن القاعدة في المنطقة تسير على نهج إدلب وطالبان. منذ وقعت طالبان اتفاقها مع أمريكا في فبراير 2020، والشائعات تقول إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المبايعة للقاعدة قد تتوصل إلى اتفاق مشابه مع حكومة مالي. بودكاست على راديو الآن. شائعات مثل هذا الاتفاق على نهج طالبان لا تقتصر على القاعدة في مالي، ثم الدعوات من مراقبين لعقد اتفاق المماثل بين شباب الصومالية وحكومة موغاديشو. في حلقة سابقة عرضنا لمقال نشرته وكالة شهادة المقربة من شباب يلخص دراسة دولية عن خيارات السلام في الصومال. هذا الأسبوع نشرت شهادة تلخيصا لمقال في الواشنطن بوست الأمريكية تعليقا على هجوم أخير لشباب بعد شهرين من قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة نشر جنود أمريكيين في الصومال. توقفت شهادة عند جمل مثل أن الشباب يسيطرون على 70% من جنوب وسط الصومال، وأن هجماتهم شكلت ثلث الهجمات الجهادية في إفريقيا كلها في العام الماضي، وبالتالي فهم الأكبر والأغنى والأكثر فتكاً بين فروع القاعدة. بودكاست على راديو الآن. نشرت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي التي تختص في كشف كواليس تنظيم داعش مجموعة جديدة من المراسلات تتعلق بداعش في اليمن، توثق لأحداث وقعت في الفترة من أكتوبر 2015 إلى مارس 2017، فيما تصفه القناة بالاعتزال المشهور الذي رفض فيه أكثر من 100 منتسب قيادة والي اليمن. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، يذكر هذا بالاعتزال الكبير الذي كشفت عنه جماعة بيضاء الموحدين التابعة لداعش، وفيه اعتزل قياديون تنظيم القاعدة في اليمن واختلفوا مع زعيمه خالد باترفي، كان على رأس المعتزلين أبو عمر النهدي. نقرأ في هذه الوثائق أمرين: أولا، تخبط قيادة داعش المركزية في العراق والشام وبثها رسائل متناقضة تساهم في تشتيت الأنصار، وثانيا، نفاق هذه القيادة، فبينما تأمر بالتزام مبدأ في مكان تنتهكه في مكان آخر. بودكاست على راديو الآن. نشرت السحاب الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية الجزء السادس من سلسلة صفقة القرن التي بدأت في سبتمبر 2020. هذا الجزء والجزء السابق ظهرا بشكل صوتي فقط. واليوم أود أن أتكلم عن معركة الدعوة. لم يأتي الظواهري بجديد، لكنه يبدو غاضبا أكثر في هذا الجزء. في الجزء السابق كان يطلب النصح من الآخرين، كان يبدو مضطربا، اليوم يبدو غاضبا ويطالب بالخلافة ولا سواها، موجها انتقادات مبطنة لطالبان وهيئة تحرير الشام وداعش. فتجد من يقول لك ابتعد عن هؤلاء حتى يرضى عنك الغرب واقصر نفسك على وطنك، ومن يقول لك نحن لنا خصوصية فلا شأن لنا بهؤلاء ولا بأولئك. وهنا تلفت الخبيرة في شؤون الجماعات الجهادية مينا اللامي من بي بي سي مونيترينج إلى ما قاله الظواهري عن داعش، تقول إن التسجيل لم يأتي بجديد سوى أن الزعيم الجهادي يتمتع بحس الدعابة. وأما سنة متقاعد البعث فبيعة أبي الملثم وأبي المكمم وأبي الملفع وأبي المقنع وأبي المبرقع وأبي الملفلف وأبي المتخفي وأبي المجهل لمن لا نعلم شيئا عن تاريخه. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور عمر عبد المنعم، الباحث والصحفي المصري، حصل أخيرا على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة طنطا عن رسالته بعنوان موقف الجماعات الإسلامية المتطرفة من قضية التجديد الديني اغتيال الشيخ الذهبي نموذجا من 1971 إلى 1981. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور عبد المنعم ومبارك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وكل التقدير لمستمعيني الكرام. دكتور عبد المنعم، عندما نقول التجديد الديني تتبادر إلى الذهن مسألة التمييع، تطويع النص المقدس. ماذا يعني التجديد؟ هل هو ممكن من دون التعرض لأصول الدين؟ بالطبع، يعني هو قضية التجديد الديني قضية شائكة، قضية محورية في فهم الدين. العلماء السابقين تعاملوا مع قضية التجديد بأكثر من مصطلح وأكثر من طريقة، واعتبروا التجديد نوعا من الاجتهاد. هناك اجتهاد مقبول واجتهاد غير مقبول. في اجتهاد في يأخذ عليه المجتهد أجر، وآخر يأخذ عليه أجران. في كلا الحالات الاجتهاد مطلوب والتجديد مطلوب. وهناك من العلماء والمؤرخين من اهتم بقضية التجديد وأفرد لها مصنفا خاص، مثل الإمام السيوطي وهو مؤرخ أيضا. السيوطي له كتاب التنبيه لمن يبعثه الله على رأس كل مئة، وهو مخطوط جلي هام رصين الرزين، له أبعاد كثيرة في فهم منطلقات الدين. التعامل مع التجديد قضية شائكة، وكما تناولت في الرسالة أنه في بدايات القرن كان هناك تجديدا، كان هناك محاولات للتجديد سواء داخل المؤسسات الدينية أو خارج المؤسسات الدينية. وحتى الجماعات الإسلامية بكافة تياراتها كانت ترى في نفسها أنها تقوم بعملية تجديد أو إحياء، وهو إحياء بالمناسبة خارج إطار الأمة، خارج نفع الأمة، خارج المنظومة التي تعاملت معها القرون السابقة في التعامل مع التجديد. الإمام الشافعي تناول التجديد، الإمام أبو حنيفة وصاحبيه تناولوا التجديد، الإمام الشيباني في كتاب الخراج تحدث عن التجديد والاجتهاد، بل قال ما نصه أن هناك تجديد مع النص، تجديد مع النص، استخدم هذا اللفظ تجديد مع النص، وعندما قام بشرحه وتوضيحه قال لفهم النص وتوضيحه، وشرح وطبق هذا عمليا على حديث من أحيا أرض فهي له، قال أنها لو تركت على المشاع وعلى الإطلاق بدون تقييد ودخول الاجتهاد وتجديد للنص لفهمه وتفسيره وتوضيحه يكون هناك خطورة. فوضع مع النص لفظا مفسرا تكميليا، قال لا من أحيا أرض فهي له إلا بإذن الأمير، والأمير هنا مش الأمير بتاع الجماعة الإسلامية ولا الجهاد ولا داعش ولا النصرة، لا، الأمير هو الدولة، السلطة المنظمة الحاكمة، لأن هناك تطورا ما حدث مع الزمان جعل هناك اجتهادا مع النص لتفسيره وتوضيحه وبيانه، وهو هذا هو المقصود من عملية الاجتهاد. دكتور عبد المنعم، ونحن اليوم في 2022، من يتولى مهمة التجديد هذه؟ أنت أشرت إلى مسألة الدولة، لكن داعش والقاعدة ومن لف لفيفهم أصلا لا يعترفون بسلطة الدولة، أين نذهب من هنا؟ دعينا نوضح أن رؤية الجماعات والتيارات على مدار تاريخها منذ التأسيس لا تلزم جموع المسلمين، هم خارج إطار فهم ورؤية جموع المسلمين، أهل المسلمين، أهل الفهم، أهل الفقه. ونحن في زمن تعلو فيه دور وهيئات الإفتاء العالمية، نحن في زمن المجامع الفقهية، نحن في زمن اجتهاد الأمة، اجتهاد المتخصصون في كل مجال على حدة، كل علم على حدة، هذا يلزم الجميع. اجتهاد ما تسمى أو رؤية ما تسمى جماعات الإسلام السياسي لا تلزمنا بأي حال من الأحوال، ورؤيتهم بأن الاجتهاد هو الجهاد في سبيل الله لنصرة قضايا المسلمين شيء عفى عليه الزمن، وثبت من خلال الممارسة العملية الحقيقية أنه افتئات على النص وافتئات على الأمة وتضييع وخروج على إجماع المسلمين. فاجتهادهم أو تصوراتهم أو قطعهم لنا الطريق في باب الاجتهاد هذا شيء لا يلزمنا على الإطلاق. أما من يملك الاجتهاد في الوقت الحالي هم المتخصصون الذين تجاوزوا العلم والرؤية والفهم وتلقوا التعليم الشرعي والمدني كابرا عن كابر، بمعنى أصل عن أصل، والآن هي الجامعات والمعاهد العليا وما يشابهها في العالم العربي والعالم الإسلامي. ده في تصوري من يملك الاجتهاد. بيطبق الاجتهاد على الأرض؟ حقيقة لا، يعني حاليا في ضعف شديد جدا في التعامل مع الاجتهاد، التعامل مع قضايا التجديد. دكتور عبد المنعم، من توصيات رسالتك الدكتوراه كانت تطوير المناهج الدراسية، في أي اتجاه يجب أن نطورها؟ نعم. خاصة أن مسألة تطوير المناهج لا تزال جدلية، هل يمكن أن نتجاوز هذا الجدل؟ سيدتي، ليس فقط تطوير المناهج الدراسية اللي هي خاصة بالتعليم الديني والعلوم الاجتماعية والرياضة والعلوم الأخرى العلمية، دعيني أن أقول لك حتى الآن لا يوجد مادة تدرس في الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد المتخصصة في السياحة والفنادق والعلاقة بيننا وبين المجتمع حتى على المستوى الإنساني في الخدمة الاجتماعية، لا يوجد مادة لدراسة التطرف، مادة بتقوم بدراسة الاعتدال، وعندما نقدم التطرف على طول الإطلاق قد يتأثر. لابد أن يكون حتى في برنامج حضرتك مرصد الجهادية ليس أقدم على طول نماذج من المتطرفين ويتأثر البعض، ومعظم الذين يستمعون إلى مثل هذه البرامج نوعية معينة قد تكون منهم من المتطرفين على وجه الخصوص، فلا بد أن أقدم تيار الاعتدال، نماذج من المعتدلين، نماذج من المجتهدين، نماذج من المراجعين. وكيف كانت مآلات المراجعة؟ وهناك مراجعة أفضت إلى نجاح، وهناك مراجعة كانت شكلية في الحالة الإسلامية وفي الحالة العربية. المراجعات ليس فقط في الحالة الإسلامية، فهناك مراجعات للتيار الماركسي. أنتوني جريمشي في أسبانيا وضع كراسات السجن والحرية، جورباتشوف نفسه وضع البروسترويك ونقد التيار الاشتراكية القديم، الماركسية المزدوجة اللينينية والاستالينية، الاثنين قاموا بعمل مراجعات. المراجعة بتاعت القومية العربية، سطح العصري وغيره. نحن أمام تيار لابد أن أقوم بدراسة التطرف والاعتدال والتيار المراجعات. دعيني أن أقول وأتحدى ولك أن نفتح جميع المناهج الدراسية الموجودة في العالم العربي والجامعات المصرية والعربية والعالمية، لا يوجد على الإطلاق مادة تدرس التطرف. تاريخ مصر الحديث، تاريخ الحديث والمعاصر في كيفية جنوح وظهور تيار التطرف وأهل الغلو والتطرف والمآلات التي حدثت في عملية العمليات الاغتيال وتأسيس التنظيمات. دكتور عبد المنعم، في كلمة لك في مؤتمر مركز سلام لدراسات التطرف، بدأت باقتباس من الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف المصري الأسبق الله يرحمه، عندما توجه إلى الشباب الذي يحاول إصلاح نفسه فيجمع بين الدين والدنيا في تناسق كريم من غير غلو ولا إسراف. هل هذا ممكن دكتور؟ للأسف هقول لحضرتك، الشيخ الذهبي رحمه الله لم يسعفه القدر في وضع مشروعا ومسودة للتعامل مع قضايا الشباب، وبدأها من المسجد بالمناسبة، له دراسة هامة عن علاقة المجتمع بالمسجد، وحذر تحذيرا كبيرا في آخر حوار عمله في جريدة الأهرام قبل مقتله من خطورة التعامل مع الشباب ووضعية الشباب في المجتمع. كما تفضلت حضرتك، ليست هي المناهج بس في قضية التربية، التعامل مع قضايا التسامح، النماذج المعتدلة اليومية التي موجودة في المجتمع وتدفع من خلال السوشيال ميديا وكثير من أدوات التواصل والفضائيات، النماذج السلمية فقط. نحن أمام نماذج كثيرة تحتاج إلى ضبط وإعادة ترتيب، ضوء على ضوء العصر، على ضوء فهم العصر. وهذا هو التجديد بالمناسبة، هذا هو التجديد. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، ده حديث. أنا لا أتحدث إلى قضايا الكلية على العقيدة والثوابت العقيدة، هي ثابتة إلى قيام الساعة، ولكنني في تعاملي مع المرأة، في تعاملي مع الطفل، في تعاملي مع الشارع، في تعاملي مع السوشيال ميديا والفضائيات والإعلام وطرق الإعلام البديل، وهو ما تقدمت فيه جماعات الإسلام السياسي الآن وقفزت فيها قفزات كبيرة ومتناهية. تفضل. جملتك الأخيرة دكتور عبد المنعم مهمة جدا، عندما نتحدث عن تطوير المناهج، عندما نتحدث عن مواكبة العصر، نحن متأخرون عن هذه الجماعات للأسف. دكتور عبد المنعم، في صحيفة اللواء الإسلامي كتبت السيدة شيماء عيسى مقالا عن رسالة حضرتك، والمقال كان لافت لأنه تطرق إلى جوانب فيه ملاحظات اللجنة المشرفة على مناقشة الرسالة، وكان هذا شيء متميز في هذا المقال. السيدة شيماء هي زوجة حضرتك، ومن وحي هذا أريد أن أسألك عن نظرتك العلمية لما يقوله منظرون الجهاديون عن تحجيم عمل المرأة وتعليمها. عمل وتعليم المرأة ونظرة التيارات السلفية والتيارات الإرهابية للمرأة نظرة بها إجحاف شديد. المرأة ليست هي كيان، مش هنتكلم بقى نصف المجتمع والكلام اللي بيدغدغ المشاعر ده. المرأة في حياتي أنا الشخصية ليست فقط جزء، بل كل. السيدة هدى محمد السيد أمي، مدرسة وموجهة التربية والتعليم، جدتي زينب عمر بدوي، شقيقتي همة عبد المنعم، زوجتي السيدة شيماء عيسى، هم رباعي يحيطوا بي وبكياني. نظرة المنظرين الإسلام السياسي للمرأة نظرة دائما دونية، يتعامل معها كنوع من أنواع الاستغلال، حالة من التواجد الجسدي، هي وعاء للإنجاب. وهذا لا على الإطلاق، يعني ليس على الإطلاق. الحقيقة أنه في بعض أدوار داخل الإسلام السياسي تعاملت مع المرأة بطريقة أعلى بكثير كمان من دورها الحقيقي، وأدخلتها في عمليات قتالية وأضرت بها على المستوى الإنساني. المرأة شريك كيان حقيقي في المجتمع، تحتاج إلى نظرة متكاملة، تتفاعل، تتعامل مع دائما قضايا المجتمع وقضايا الأمومة وقضايا الطفولة وقضايا الشباب برقي شديد تفوق أحيانا وضعية الرجل. الدكتور عمر عبد المنعم، شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.